طيب، باقي لنا كده أنشطة قسم التعليم المعاون، خلاص ونختم مع حضراتكم، سامحونا أنا كنت عامل حسابي 3 ساعات فبقي لي 10 دقايق. بالنسبة لقسم التعليم المعاون، الحمد لله برضو هو معظم الأنشطة اللي موجودة فيه حتى الآن هي أنشطة قائمة، زي ما قلت بس يحصل فيها تطويرات تخص الناس. يعني من الحاجات الجديدة، احنا قسم التعليم المعاون قلت لحضراتكم في أكاديمية المتدبر الصغير، أو مركز، عذرا، أكاديمية بهجة للتعليم المعاون، أو مركز بهجة للتعليم المعاون، ده صباحي. وفي نادي بهجة للتعليم المعاون، البهجة كلاب، ده هيكون مسائي من العصر للمغرب أو العصر للعشاء. وفي بهجة سيتي، بهجة سيتي دي مجموعة دورات هيبقى بيقدمها كده كل فترة، التكوين المهني والبرمجه وكلام من ده كله، دي عادي كل ما حاجه تبقى متاحه هتنزل. يعني لسه ما وصلناش لصوره ان يبقى ليه خريطه سنويه واضحه، يعني لازلنا يعني هو في طور، يعني في تكوين مهني الكتروني، البرمجه والذكاء الاصطناعي، في تكوين مهني حرفي، الكهرباء والنجاره والكروشيه، ودول تم الحمد لله فيهم دورات بفضل الله عز وجل. مساله ان احنا احتمال كبير ان شاء الله يكون فيه، هنعمل يعني من الحاجات، يعني معظم الحاجات تجديدات شويه. يعني مثلا ابشر الناس اللي هم عندهم فروع لأكاديمية بهجة للتعليم المعاون اللي هو التعليم الصباحي، أبشرهم إن شاء الله إن هنعمل نادي بهجة لطلبة أكاديمية بهجة. يعني مثلا الطالب بتاع أكاديمية بهجة إن شاء الله هيكون مثلا هو موجود في أكاديمية بهجة من الساعة 8 مثلا للساعة 2 أو 3. طيب، ممكن الساعة 2 أو 3 يروح بيته يريح، ويكون عنده من العصر للمغرب نادي خاص بالطلبة بتوع الأكاديمية بس، ما يدخلوش حد من بره، نادي ترفيهي الى حد كبير، بحيث الطلب برضو لاحظنا دي يفرغ طاقته شويه، ترفيهي، او في العاب، في شويه حاجات كده ترفيهيه، سواء كان ترفيه تعليمي او ترفيه حركي، يبقى ترفيهي بس. ده احنا في صدد ان احنا ان شاء الله السنه دي نعده ونتمه، بنبحث عن اماكن تكون مناسبه لهذا الكلام. هيكون في اشتراك للطلبه، هو معاه كارنيه خاص بيه، ما يدخلش الا طلبه الاكاديميه فقط، وفي نفس الوقت هيكون في اشتراك شهري بسيط، يعني اللي يناسب تشغيله بس، اقول لكم مثلا 50 جنيه 100 جنيه اللي يجيب بس ايجاره او حاجه زي كده يعني. بس الحمد لله هيسهم في تفريغ طاقه الولاد شويه، وتعليمهم حاجات من خلال اللعب بفضل الله، ولعبه تكون متنوعه، بحيث ان هو الى حد كبير، وبرده ما فيش حد بره المحيط الامن بتاعه، برده ما يكونش حد بره المحيط الامن. ده من الحاجات التطويرات اللي هتحصل ان شاء الله في اكاديميه بهجه باذن الله السنه القادمه ان شاء الله، واحنا بصدد ان احنا نعمله ان شاء الله. بس ربما عطلنا في اماكن، احنا ما نجدش المكان المناسب او نجد الظروف المناسبه. برضو من التطويرات ان بفضل الله هينطلق زي ما قلنا الصفوف العليا اللي هو المستوى السادس والسابع والثامن، اللي هو ما يوازي رابعه وخمسه وسته ابتدائي، ده هينطلق بنين في فرعين ان شاء الله، فرعين هينطلق بنين ان شاء الله، فرع بني سويف فرع البدرشين ان شاء الله السنه القادمه باذن الله. برضو المستوى السادس والسابع والثامن ده اللي هو ما يوازي الصف الرابع والخامس والسادس بنات، ده الحمد لله 400 انطلق اصلا في قرابه، يعني او عدد كبير من الفروع، يعني مش هم العدد بس، انطلق في عدد كبير من الفروع ان شاء الله. فده يعني ان شاء الله هينطلق في فروع اخرى السنه دي باذن الله رب العالمين، وهيكون حاضر. في برضه نبشر الناس ان شاء الله ان في يعني في فروع اخرى هتفتح، يعني قرابه 3 فروع حد ادنى ان شاء الله هيفتحوا، ان شاء الله هيتم فتحهم السنه دي باذن الله رب العالمين. ده معظم ما هو جديد فيما يخص اكاديميه بهجه. فيما يخص نادي بهجه ان شاء الله باذن الله رب العالمين، هيكون فيه جزء بدني متعلق بالتكوين البدني الرياضي والكلام من ده، فنون الدفاع عن النفس والحاجات دي، لان ما اعرفش العيال بتاع الزمن ده ما اعرفش بياكلوا كيك وبسكوت، مش عارف العيال برضو وكأن محتاجين ينشفوا شويه. ده ان شاء الله التربيه البدنيه المنهجيه، احنا يعني برضو في حد متخصص هو استاذ في كليه التربيه الرياضيه، بيعد لنا برنامج ان شاء الله هنشتغل عليه باذن الله للاولاد بالنسبه لنادي بهجه باذن الله. وبرضه الكورسات اللي كانت موجوده قبل كده هتشتغل مع ان احنا باذن الله رب العالمين، يعني في الوان من التطوير هتحصل فيها باذن الله.